Il y avait moi, c'est-à-dire Alex, et mes trois droguises, c'est-à-dire Pete, Georgie et Jim. Nous étions installés au Corova Milk Bar à nous creuser le rasoudoc pour savoir où passer la soirée. Au Corova, on sert du lait plus. Lait plus Vélocette, ou Saint-Émesque, ou Drinkrand. Nous, on en était au Drinkrand. Ça vous affûte l'esprit et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence. نسمة هوى جايب تلي مخلوق جاب صدر النفس شميت بي ريحة هلي من والدي جايب عطر مو ذاك عطر الأولي بريحة الفاقد ولد يمكن مشى الأكبر علي يا قارورة وخافاني تجرحيني بخبر ثاني وموت قطرة قطرة الرسائل كلها خطرة وموت قطرة قطرة الرسائل كلها خطرة مكتوبة لي بقطرة دمى قالت لي عطشان الوريد ما تندى واشرب ظمى عبد الله مو ذاك الطفل كان والدي تشايل سمى اترف قرابين العشق راد الحبيب يقدمه رسمتي لي يا قارورة مهد خالي حضن صورة وأثر دمي على صدره الرسائل كلها خطرة وأثر دمي على صدره الرسائل كلها خطرة كاتب البعد هذا صعب واكثر خطر يحكي لسانه فوق سما مثلومه ويطيح القمر من يحضن بروح الجروح يشبه نهار حاضن نظر وظهر ابويا الملحني ظهر الزمن كله انكسر لقى كاتب على جروحه غلا تقتل مثل روحه طلب زينب تعذره الرسائل كلها خطره وطلب زينب تعذره الرسائل كلها خطره يا قارورة قارورة اختلف لون الدمى تحول إلى حنة عريس بلا يجف والدتين زفرادته زفوا على جروحه ونزف صورة بدور ينزف صورت لإحساسي ورجف وأنا وروحي وخناجيرها مثل رملة ومشاعرها الحجر بين نوحة فطرة الرسائل كلها خطرة الحجر بالنوحة فطرة الرسائل كلها خطرة أصعب مراسيلي الألم شكلك يا قارورة اختلف صار أسودي وقلبي انصدم مستغربة وفكر ذهل حزنك على رموشي انرسم ليل الله بأحضانك نزل لو هذا دخاني الخيام جمر غربة وحريق خيمة وأنا بعيني الدمع غيمة مطر وخدودي صحرة الرسائل كلها خطرة مطر وخدودي صحرة قلبت موازيني الزمن قارورتي الدم امتلت وتبدت وفاضي الوطن صدرك علي حافر فرس والخد بالرمال اندفن وصفالي بجروحك شمس وجروحي ما يتوصفن على جروحي قمر غافي وأنا بروحي نجم طافي طفل عالم بأسرة الرسائل كلها خطرة طفل عالم بأسرة العالم بأسرة العالم بأسرة